بسم الله الرحمن الرحيم، سأقرأ عليكم مقالا سياسيا قصيرا بعنوان الآثار التي خلفتها الحرب الأخيرة المدمرة على غزة. سأرتكب فيها أخطاء لغوية في مستويات مختلفة بصورة متعمدة. لقد شهدت غزة حربا ضروسة، أكلت الأخضر واليابس ولم تبقي إلا الدمار والحسرات، وعانى الناس في هذه الحرب معاناة شديدة، حيث فقدوا الأمان وانقطعت عنهم وسائل المواصلات وتوقفت الحياة بأكملها، وكانت البيوت تهدم على رؤوس ساكنيها دون رحمة أو شفقة. وقد خرج الأهالي من ديارهم قسرا، تاركين خلفهم كل ما يملكون من متاع وذكريات وحكايات. وكان من أبرز النتائج التي نجمت عن الحرب تدمير البنى التحتية، فأصبح التنقل من مكان لآخر مغامرة محفوفة بالمخاطر، خاصة في غياب تام لخدمات الإسعاف والطوارئ. ولم تعد المدارس تصلح للتعليم، بل تحولت إلى ملاجئ لمئات العائلات التي لا تجد غير الأرض فراشا وغير السماء غطاء. إن كثيرا من الأطفال تعرضوا لصدمات نفسية عميقة، وأصبحوا يعانون من الكوابيس الدائمة، وقد بدا ذلك جليا في سلوكهم داخل الملاجئ. حتى الكبار لم يسلموا من الآثار النفسية، إذ أن مشاهد الدماء وهدير الطائرات وأصوات القصف قد ترسخت في ذاكرتهم بطريقة جعلتهم غير قادرين على الاندماج من جديد في الحياة. وقد أجمعت المؤسسات الدولية على أن ما جرى في غزة يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، وأن الاحتلال قد تجاوز كل الخطوط الحمراء. ورغم ذلك لا تزال الجراح نازفة، ولا يزال الحنين يصعد إلى السماء، يشق السحاب بحثا عن ضمير إنساني يسمع أو ضوء في آخر هذا النفق المعتم. أما الجانب الاقتصادي فقد لحق به دمار كبير، إذ أغلقت المصانع والمتاجر وانهار سعر العملة المحلية، وأصبح الحصول على لقمة العيش أمرا غاية في الصعوبة، ويزداد الوضع تعقيدا مع استمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال منذ سنوات طويلة. وفي ظل كل هذا تظل غزة صامدة تتحدى الموت بالحياة والخراب بالأمل، ولا تزال الأنامل الصغيرة تكتب بالحروف المرتجفة على جدران البيوت المدمرة: سنعود، سنبني، ولن تهزم العزائم.